شيخ. طيب الصلاة في المناسبة الضيقة شيخ. كيف؟ الصلاة في البنطال وقميص بدون يعني قميص هذا الدشتاشي. لا يجوز طبعا، هي إما مكروهة أو محرمة. نعم. الذي يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر وهو حليق، وهو رجل طيب في الأخلاق ولكنه حليق، وأعرف أن هذا حلق اللحية الفسوق.